بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا الفقهي اليوم نتحدث عن أشياء يعتقد كثير من الناس أنها حرام أو لا يجوز للمحرم أن يباشرها، وفي الواقع أن الشريعة الغراء جاءت بحلها، ونصت كتب الفقه المعتمدة على جوازها. فنقول وبالله التوفيق: من الأشياء التي يجوز أن يباشرها المحرم ولا شيء عليه في ذلك الاغتسال. وأوردنا حديث الذي يروى عن أبي أيوب الأنصاري أنه جاءه رجل من الصحابة يسأله عن حكم الاغتسال في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فوجد أبا أيوب نفسه يغتسل وأن غلاما يصب عليه الماء وهو يأخذ برأسه أماما وخلفا. واليوم في درسنا هذا نمضي في أعمال الحج في الأشياء التي يجوز أن يباشرها المحرم ولا شيء عليه في ذلك. فنقول وبالله التوفيق: روى عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل حماما وهو بالجحفة وهو محرم، قيل له: أتدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. دين الإسلام دين نظافة ودين نزاهة ودين خلق ودين يحث المحرم وغير المحرم على أن يكون ذا رائحة طيبة وسمت كريم. وهذا ابن عباس نفسه يقول حينما هو بالجحفة وهو محرم، قيل له: أتدخل الحمام وأنت محرم؟ كأن القائل له يستنكر عليه ذلك. فقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة. دل هذا الحديث والحديث الذي سبق في الدرس الماضي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يدل هذان الحديثان على جواز الاغتسال للمحرم، سواء كان الاغتسال من جنابة أو للجمعة أو للتنظيف أو للتبرد من شدة الحر. إلا أن بعض الفقهاء كره الاغتسال، يعني لم يحرمه، والفقهاء يقولون: وفاعل المكروه لم يعذب. فاعل المكروه هو فعل المكروه هو الذي لا يذم لا يحمد فاعله ولا يعاقب شرعا. بعض الفقهاء كره الاغتسال للمحرم إلا لجنابه، وبطبيعة الحال الجنابة بالنسبة للمحرم لا تكون إلا من احتلام، لأن المحرم لا يجوز له جماع زوجته ولا يجوز له إنزال المني بشهوة. هذا ويستحب للمغتسل أن يغسل رأسه برفق حتى لا يتساقط بعض الشعر من رأسه فيلزمه بذلك فدية، ولا بأس باستعمال الصابون ونحوه ما لم يكن هذا الصابون يحمل رائحة العطور أو الطيب، أي استعمال شيء من المنظفات كالإشنان وما شابهه أو بعض الصابون الذي لا رائحة فيه، فإنه جائز لأنه كالماء تماما في إزالته للأوساخ. ولكنه كما نص الفقهاء لا ينبغي أن يدلك الإنسان رأسه بشدة فيتساقط الشعر أو يحك من جسمه فينزل شيئا، هكذا أن يكون في حدود الاستعمال من أجل النظافة أو التبرد أو إزالة الجنابة للضرورة. كذلك مما يجوز فعله للمحرم ولا شيء فيه الاستظلال، شمس حارة فأخذ الإنسان ثوبا واستظل به، أو أخذ هذه المظلة التي تسمى عندنا بالشتري فوضعها قريبا من رأسه، فهذا لا بأس بذلك، شريطة أن لا يضعها على رأسه مباشرة. الاستظلال بنحو ثوب أو شمسية، لقول أم الحسين رضي الله عنها: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة ابن زيد وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وغيرهما. وقال عبد الله بن عامر: خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع، والنطع جلد يفرش في الأرض وقد يستظل به أحيانا. يقول عبد الله بن عامر: خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به، يعني وهو محرم، يعني على هيئة الخيمة، يضعه على أغصان الشجرة المتدلية فيكون له ظلا له من الشمس، أخرجه ابن أبي شيبة. من الذي يجوز أيضا عمله والإنسان محرم الاكتحال للتداوي لا للزينة، كذلك القطرة في العين مثلا بكل ما يفيد العين بشرط أن لا يكون له رائحة طيبة، وغالبا القطرة والدواء تكون بعيدة عن الروائح كما لا يخفى. روى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: إذا اشتكى عينيه يضمدها بالصبر. والصبر نوع من أنواع الأدوية القديمة كالمر والصبر والصمغريح وما شابه ذلك، أخرجه الدارامي. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رمد، مرض من أنواع أمراض العيون، كان ابن عمر إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا، وقال: يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد، أخرجه البيهقي. وفي هذا كفاية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، نسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.